الاثم والاصغر هو وزن الاجرم المقصود. الاسم ما هو؟ هو ابو عبد الله محمد بن محمد بن ابو عبد الله الصنهاجي الاجرم صاحب المثل من العلماء اللغة العربية لأنه ليس للشهرة الكبيرة، العلماء الثاني لأنه متوفى سنة 723 العلماء الضابط الثاني الوجه. عندما نقول أبو عبد الله محمد الصنهاجي هذا الاسم مركب من ثلاثة أمور جسمين، مركب من كنية وهي أبو عبد الله هذه تسمى الكنية. الكنية موصوف بها بأبو أو أم فلان. ابن مالك يقول واسم أتى على اسم العلم، واسم أتى كنية ولقب، كنية ولقب وأخر من ذلك سواه صح. يعني الاسم أو الاسم العلم مؤلف من الكنية وهي أبو المرة القادمة إن شاء الله نوفروا أقلامنا. الاسم يدل على المسمى محمد عبد الله صالح هذه كلها اسماء. الكنية قلنا صدر بأبو أو أم أبو فلان أم فلان. اللقب ما أشعر بمد أو ذم. عندما نقول تقي الدين هذا لقب، لقب لذلك الشخص. نقول زيد أنف الناقة هذا ذم، أنف الناقة كنية لزيد وهي ذم، واسم أتى وكنية ولقب لزيد. هنا جمع ابن مدينة يسمى أبو أوبس أوبس هذا لا جبل في مكة والمدينة أخرى فقط جبل الذي يحبنا يكون في هذا اسم على جبل جبل وهذا لقب لجبل وكله على أعلى إذا الاسم وكنية ولقب وهذا فهو لمتن الرجل الرومي يقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه البسملة قد تكون ثابتة في النسخة معتمدة للأجرمية وقد تكون لزيادة المطبع نساخ نساخ أو نساخ نساخ أو مطبع واضح هذا روحوا بسم الله الرحمن الرحيم الباء يحق لأنه الأجرم هنا أجرم يقول خفض نعم البصرة الكوف كوف نعم والكوف يقول روحه الخفض على عكس ذلك الأتية يقول بإنجره والتنوين من دواء ومسلم المسلم تلميذ حصل وفي باب الأفعال أو باب حروف الجر هو القرآن. الباء هذه هي حرف جر. الحروف لها معاني، هناك الأحادية والثنائية والثلاثية والرباعية، هذا من الحروف الأحادية. هناك من ينطق بالحروف بلفظها والباء، هناك من يقول الباء هو على قياس الكوفيين والبصريين. نقول هنا الباء حرف خفض او حرف جر. هذه الحروف لها معاني، من بين معاني حروف الباء هنا بسم الله، اما للاستعانه او للمصاحبه على وجه التبارك. عندما تقول كتبت بالقلم يعني مستعينا بالقلم، فبظلم من الذي هذا يعني بسبب ظلم يعني تكون لي السببيه الى غير ذلك من المعاني. تاتي بعد الحروف الخبر التي يذكرها المؤمن. الان اسمي لا توجد الف، قيل حذف في ثلاث اسئله وذكر في المصحف اقرا باسم اسمي. الاسم ما معنى الاسم؟ هل هو من السمو يعني العلو يعلو على صاحبه فيكون دلا عليه، او من الوسم وهو العلامة أو السمة؟ هذا قال به البصري وهذا قال به الكوفي. عندما نقول باسمي هذا حرف جر أو خفض وهذا مجرور، دائما في حرف الجر والاسم المجرور يجب أن يكون هناك متعلق. عندما نقول العصفور في الشجرة مبتدأ حرف اسم مجرور خبر جملة مبتدأ. الآن عندما نقول في الشجرة لازم نقول في الشجرة متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف هنا أيضا محذوف باسمي. كما نقول العصفور في الشجرة، ومن يعرف محذوفه متعلق بالمحذوف؟ عصفور شكون كان ممكن تأويل خرج لا مش يقصد هكذا، متعلق يكون محذوف، متعلق يحدده المعنى. عندما عصفور في الشجرة كائن نعم طائر او كذا او موجود في الشجرة كان في متعلق. نعم الآن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. جار ومجرور متعلق بمحذوف، ما هو تقديره؟ بسم الله أكتب أو بسم الله أبدأ. وما قالوا بأن المحذوف يكون فعلا مقدرا، هل نقول عام أم خاص؟ خاص. عندما نقول عام، عام ثلاثة بسم الله ابتدائي، لكن ماذا أبتدئ؟ هنا يكون فعلا مقدرا خاصا. عندما اقول مثلا امامي اكل نقول بسم الله، يكون المتعلق المحذوف هو الفعل اكل. اكل هنا وش نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله المتعلق جار مفعول متعلق بالمحذوف تقديره نقرا او نشرع. نعم فهمت معنى نعم بل تقرأه يقول لك جار ومجرور متعلق ويحدد المتعلق لفظ تعلق المتعلق مرة نعم من بعد العرب مجرور متعلق لا سبب الفعل وراء ربما الله دال الله الله دال او لفظ او اسم يدل على الذات الإلهية. هل شاركه فيه الأحد؟ نعم. أنه شاركه فيه غيره، لكن ادعاء ما عهدت لكم من إله غيره. وفي الآية الأخرى قال أنا ربكم. إذا ادعى الألوهية وادعى ربوبية. الزمخشري يقول ادعى غير الله ثم غلب على المعبود بحق الله، لأنه لم يتسمى به، قال الإله ولم يقل الله. الآن الله عز وجل هل هذه هي التعليم؟ لأنه أخبر إلى الله حذفت هذه التخفيف، أدغمت اللام في اللام ثم حذفت اللام فيها خبر حتى صارت الله. هل الألف واللام الذي ما نقوله هل التعليم؟ كان عدة أنواع في التعليم. الاستغراق. هي الاستغراق والاستقراق. الاستغراق. هي العموم. نعم. وكلم العهد المؤمنون يعني جميع المؤمنين. نعم. التعريف الرجل. العهد شنو هذا العهد؟ عندما نقول إذا أرسلنا إلى فرعون رسولا. هل معروف هذا الرسول؟ لا. اسمع. من هو هذا الرسول؟ فعصى فرعون الرسول. الرسول. عندما تقوليش هذا التعريف. يسموها العهد. شو معنى العهد؟ قدام الرسول. شو معنى العهد؟ يعني معهود عندنا بإيماننا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن الرسول الذي بعث إلى فرعون هو مسلم. نعم. هذا شو معنى العهد؟ معهود عندنا، معنى معروف عندنا. واضح شو معنى العهد؟ هل هذه الأل هي للتعريف؟ لكي تعرف أن الأل هي للتعريف أم ليست للتعريف؟ ماذا تفعل؟ جيب قدامها. عندما نقول الرجل تضربون يا رجل يا رجل يا رجل، إذا هذه الأل هي زائدة للتعريف. نعم. كي تقول يا الله سات، إذا فهي أصلية في الاسم ليست التعريف، لأن هذا الاسم وهو الجلال الله هو أعرف واضح. باسم الله والله الله الله قبلها مجرور وفخم وفخم الله باسم الله عن فتح وعن ضم. نعم. كعبد الله كعبد الله. ها صنع لك ك عبد الدو أو عبد جر كان يعني وجد عبد الله من البداية قال الشاطبي. لا مش شاطبي نوح والجزري. من الجزري. الجزري. على ذلك عبد الله يوم وجد عبد الله لأنها حركة اسمها حركة الحكاية. حركة الحكاية اسم تخلي الاسم كما بالسوق ويكون جدت قدام حرف جر هذا جاي للتمثيل. شوف كيف ممنوع الوصال شباب. كيف؟ ممنوع الوصال. لا ممنوع الوصال هو حرفت على جنب. لا شباب. لا لا يقول كما كيف مثلا صورة صورة المؤمنون. إذا منع من الوضوء هي حركة الحكاية. نعم. يقول هذا مضاف والمؤمنون مضاف إليه مجرور بالياء منع من الوضوء هي حركة الحكاية. الحكاية. لماذا يفعل؟ يقول هذه مضاف هذه مبتدا صورة الخبر وهو مضاف للمؤمنين. لماذا تعبط شخص؟ بسم الله الرحمن الرحمن هذه صفة الله رب الجلال الرحمن الرحمن على وزن فعلان. هذا الوزن في اللغة العربية يدل على يدل على الابتداء. ولن يعطينا مثال شبان السبعه الإسلام غضبان إلى غير ذلك منها يدل على الانتهاء. لاحظ رحيل على وزن فعيل. فعيل هنا لزيد بن الأعرج فعلان زيد كم؟ واحد اثنين ثلاثة واحد سوي ثلاثة أربعة خمسة زيد حق. حرف نعم. قاعدة في اللغة العربية الزيادة مبنى زيادة في النعم. في النعم. تزيد حق تزيد النعم. فنسب أن تكون رحمن. نعم. مقدمة. والآخرة ورحيم بالمؤمنين فقط. الآن فعيل هذه رحيم على وزن ف فعيل. فعيل. فعيل هذه هل هي اسم فاعل أم اسم مفعول؟ اسم فاعل. معناتها اسم فاعل. كي يقول هنا رحيم إذا كانت اسم فاعل معناتها رحم. إذا كانت اسم مفعول تكون ما هو رحم الله عز وجل مرقى. وش معناتها؟ سبحان الله. كي يقولوا قتيل قتيل على وزن فعيل. هنا ما يجيش واحد يقول لي اسم فاعل. اسم مفعول مقصور. يعني ما مقصور. كما غسيل وكما وهذه يوقع عليه. إيه. ورغم الآن الأسماء الله عز وجل يقولوا الرحمن أو الرحمن الرحيم. أسماء الله عز وجل هي أعلامه. ماذا أعلام؟ تدل على الذات الإلهية وفي نفس الوقت هي أوصاف لله على عكس أسماء البشر يقولوا صالح هو علم لكنه هو الوصف لذلك الشخص تقتضي على المراقبة. إذا كان ذلك الشخص صالح فيكون اسمه علما ووصفا له. لكن إذا كان طالح يكون هذا الاسم علما له ولكنه ليس صفة له. وهذه أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف تطلق فيها أسماء القرآن بأنه النور بأنه زيد. وتطلق فيها أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. كلها أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف وكذلك فيها ثلاث مقالات تدل على الالتزام والتضمن والمطابقة. ما معنى الالتزام والتضمن والمطابقة؟ عندما نقول مثلا سيارة سيارة الاسم هذا ناسب السيارة بدلالة الالتزام. ما معنى دلالة الالتزام؟ السيارة يعني أن السيارة تستلزم أن تكون تسير. يقول هذا سميت سيارة كما الكواكب السيارات كواكب ثابتة بدلالة التضمن. هذه السيارة التي تسير تتضمن شيئا يحركها. شنو هو؟ المحرك. إذا المحرك بدلالة التضمن يكون في السيارة. واضح. والمطابقة أن السيارة تسير استطاعة. نشوف. الفعل هذا مطابق ليده. السيارة. واضح هذا. الله يكون مستحيل. مستحيل مستحيل.